إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. قال وأوحى ربك. الوحي في لغة العرب هو الإعلام بطريق خفي، والله تبارك وتعالى أوحى إلى النحل. النحل مخلوق صغير، ذباب من ذباب يعني هذه الأرض، لكنه أنفع يعني هذه أنفع ذباب الأرض، أنفع حشرات الأرض من حيث نفعه للإنسان. أوحى له الله، أعلمه الله تبارك وتعالى بطريق خفي، أعلمه الله هذه الأمور، ما وحي للرسالة وإنما وحي للإعلام لهذه لطرق المعيشة التي يعيشها ويحياها. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أول شيء اتخاذها من الجبال بيوت، لو على كلمة الوحي وأوحى ربك إلى النحل، لو أردنا أن نجمع كل علوم علوم النحل، علم النحل يعني ما تصنعه النحلة أو خلية النحل، نفرغ هذا النظام، نظام هذا المعيشة ونظام العمل الذي عندها كله نفرغه، لا وجدنا أكثر من مجلد يحويه علم النحل. فما يدخل في هذا العلم يعني كيفية بنائها لمساكنها، وأنها اختارت النظام المسدس الذي إذا يعني وضع بجوار بعضها على بعض لا يترك فجوات، فإذا ما في يعني أي إضافة وفضلة في الصناعة، وإنما الجدار الذي تصنعه النحلة لبيتها المسدس الذي تضع فيه بيضها وكذلك تخزن فيه العسل وتخزن فيه حبوب اللقاح، ما فيه جزء صغير هدر. لو كان مدورا، لو كان على شكل دائري لكانت هناك فيه زوايا في كثير وفيه جانب من البناء مهدر لا لا لا نفع له. وكذلك يعني المربع لا يكون فيه فراغات ولكنه لا يكون يعني فيه استدارة، فإن المربع غير مستدير وبالتالي لا يصلح ل يعني اليرقة التي تكون في داخلها. اليرقة لا تريد أن يكون شيئا يعني مستديرا، فأقرب شيء مستدير إلى الدائرة هو المسدس. صناعة النحل يصنع بيته من الشمع ويجمع الرحيق الذي هو العسل ويجمع حبوب اللقاح التي هي غذاؤه وكذلك يستخرج من جزاه العصب غذاء خاص وهو غذاء ملكات النحل للنحل. هذه أربع أشياء يعني يصنعها النحل. النحل يعيش جماعة، إذا لابد من لغة، لغة للتفاهم. النحلة تعيش بحدود 40 يوم، 5 أسابيع تقريبا فترة حياتها. في هذه الفترة أسبوع تتعلم فيه، عندما تخرج تأخذ أسبوع تدريب ففي نظام للتدريب، بعد ذلك الأسابيع الباقية تشتغل فيها تعمل فيها. عمل الذكور، عمل الشغالات، عمل أم النحل وهي اليعسوب ملكة النحل، كل له عمل وله نظام. كيفية جمع الرحيق، كيفية التخزين، كيفية التهوية، كيفية التشميع بعد ذلك إذا ملأت الخلايا بالعسل، كيف تجعل طبقة للشمع حتى يعني تحفظ يعني مخزونها من العسل. كيفية الحماية، فإن هذه تحتاج إلى حماية، في حراسة من أعداء، كيف تجابه يعني هؤلاء الأعداء. شاهد أننا لو جمعنا علم النحلة نجد أنه نحتاج إلى مجلد تقريبا من العلوم والنظام الذي تكون هذه مجموعة. هذا إنما هو مما أوحاه الله تبارك وتعالى وألهمه إلى النحل. إذا هذا المخلوق الضعيف كيف أوحى الله تبارك وتعالى له بهذه العلوم التي يسير فيها، يصنع، يدخر، يفعل، يسير في هذا النظام البديع البديع الذي أقامه الله تبارك وتعالى فيه. ويقول أهل الاقتصاد النحل هو أعظم مخلوق اقتصادي يعني في الكون في الأرض، فإنها أنه لا يتلف أي مادة خام، يعني المادة الخام الذي يأخذها وينتج عسله منها، العسل هذا لدى المنتج، لا يأخذ لا يتلف أي مواد خام حتى يحولها إلى العسل، وإنما يأخذ هذا العسل يجمعه رحيقا من الزهور، لا يكسر زهرة ولا يتلفها، بل هو نافع في انتقاله من زهرة إلى زهرة، يحمل حبوب اللقاح من هنا إلى هنا من الزهور المذكرة إلى المؤنثة فهو نافع. ثم هو أقوى مخلوق لأن النحلة تحمل ثماني يعني أضعاف وزنها، ولا يوجد مخلوق يعني في الأرض يحمل يستطيع أن يحمل ثماني أضعاف وزنه. ثم مع أنه لا يتلف أي مواد ليصنع عسله، يخرج أفضل منتج موجود على ظهر هذه الأرض لعله من الأطعمة له هو للنحل وللإنسان الذي يأخذ هذا. ثم إنه دؤوب، فإن النحلة حتى تجمع كيلو واحد من العسل أو نحلة واحدة تحتاج إلى 4 ملايين خرجة، تخرج 4 ملايين مرة لتجمع هذا. وانظر ما هذه الأطنان الهائلة الهائلة الهائلة التي يعني يأخذها البشر من هذا، والمنتج في النهاية هو غذاء مع الغذاء وشفاء مع الشفاء وشراب في الأشربة وتفكه عظيم ومتعة عظيمة في في في في في في طعمه. فالله يقول وأوحى ربك إلى النحل، فوحي علم، علم عظيم يقوم به النحل، أن اتخذي من الجبال بيوت بنفسها، هذه بنفسها النحل البري الذي هو يذهب إلى الجبال شعف الجبال ويتخذ من الكهوف ومن حول الصخور يتخذ بيوت له في الجبال، ومن الشجر وكذلك تسكن في الشجر، تذهب إلى الشجر وتبني بيتها فيه، ومما يعرشون لك. فهو حيوان مستأنس بري، النحل بري يشتغل وحده وينظم حياته وحده، وكذلك مع فعل الإنسان يستأنسه الإنسان ويأتي يبني له خلايا من الطين أو من الخشب الآن أو من غير ذلك ويسكنه فيه. ومما يعرشون لك، وقال الله تبارك وتعالى مما يعرشون يدخل فيه كل ما يصنعه الإنسان للنحل، حتى إنهم الآن يصنعون للنحل أحيانا يعني خلايا من الزجاج. ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، يعني الذين فضلهم الله تبارك وتعالى في الرزق لا يردون ما فضلهم الله تبارك وتعالى به على ما ملكت أيمانهم عبيدهم ورقاؤهم، فهم فيه سواء فيكونون سواء في هذا، بل المالك يتمسك بملكه وينفق فيه كيف يشاء ولا يساوي مملوكه معه في الرزق. وهذا فيه بيان أن ما لا ترضونه كذلك لأنفسكم تريدونه لله تبارك وتعالى، تريدون أن يكون لله شركاء في ملكه سبحانه وتعالى وتعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، والحال أنكم لا تجعلون عبيدكم وإماءكم شركاء في هذا المال، تتساوون أنتم وهم في المال الذي أعطاكم الله تبارك وتعالى إياه. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. سؤال للتوبيخ والتأنيب، أفبنعمة الله هؤلاء الذين أغناهم الله تبارك وتعالى وأعطاهم هذه النعم يجحدون نعمة الله تبارك وتعالى عليهم؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواج، هذا من فعله كذلك سبحانه وتعالى، من أنفسكم أزواج زوجات، بدءا بآدم عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى خلق له زوجة من نفسه، أخذ ضلع من أضلاعه وجعل له امرأة زوجة نظيره بشر مثله، ثم جعل الله تبارك وتعالى إيجاد الذكر والأنثى من اجتماع الذكر والأنثى، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الله لو خلق للإنسان أنثى من غير جنسه لما حصل يعني السكن والتلاؤم والتوافق على هذا النحو، فكان من رحمة الله تبارك وتعالى أن يجعل للإنسان زوجة منه من جنسه، النساء شقائق الرجال. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، جعل لكم من أزواجكم بعد الزواج بنين، وذكر الله تبارك وتعالى البنين، فإن هذا مما يعتز به وما يفخر به البنين الذكور، وحفدة أولاد الأولاد، وأولاد الأولاد حفدة لأنهم يعني يقومون بخدمة يعني آبائهم ويسعون في هذا الأمر، فالحفد هو السعي والجد والاجتهاد والخدمة، فجعل الله تبارك وتعالى لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، رزقكم من الطيبات في المطاعم والمشارب والملابس، فتطعمون وتشربون من الطيبات، أنواع الفواكه وأنواع اللحوم والألبان وغيرها مما رزقه الله تبارك وتعالى الإنسان من الحلال الطيب الزكي، هذه بعض هذه الأطعمة طيب في طعمه، طيبة في الرائحة، طيبة في الشكل، فرزقكم من شؤون الطيبات، وهذا أمر كثير متعدد لا يمكن أن يحصره الإنسان. أفبالباطل يؤمنون، أفبالباطل يؤمنون، الباطل للآلهة التي تعبد من دونه سبحانه وتعالى فيعبدونها ويشكرونها ويقدمون لها القرابين، وهي باطل لم تخلق شيئا من هذا الذي يعني خلقه الله تبارك وتعالى، ولا منة لها على عابدها في شيء من ذلك، وبنعمة الله هم يكفرون. أفبالباطل يؤمنون فيشركون به سبحانه وتعالى ويجعلون له ندا ممن لم يخلق شيئا ولم يرزقهم شيئا ولم يعطهم شيئا مما أعطاهم الرب تبارك وتعالى، وبنعمة الله هم يكفرون. بنعمة الله نعمة مفرد مضافة إلى معرفة الرب تبارك وتعالى فتعم، أي بنعم الله تبارك وتعالى هم يكفرون، هم يكفرون، جاء هنا الإخبار بطريق هذه الجملة ليدل على أن هذا يعني فعلهم، كأنها يعني هذا الأمر المستقر عندهم الكفر بالله تبارك وتعالى، والكفر بالله الجحود به الشرك به سبحانه وتعالى، يعني يكفرون نعمة الله يسترونها يجحدونها، وجعلهم شريك لله تبارك وتعالى، في هذا كفر بحق الله تبارك وتعالى وبنعمه التي الكثير التي أنعمها عليه. قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، هذه نعم الله تبارك وتعالى عليهم، وبعد ذلك ينصرفون فيعبدون من دون الله غير الله سبحانه وتعالى، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، الذي لا يملك لهم رزق، رزق الذي به حياتهم، لا ينزل لهم مطر من السماء ولا ينبت لهم زرع من الأرض، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، شيء قليل من هذا الرزق، ولا يستطيعون، لا قدرة عندهم أيضا يعني أن يرزقوهم بشيء، فكل الآلهة هذه التي عبدت من دون الله لا تخلق ذرة، لا تخلق برة، لا تخلق حبة قمح واحدة ولا حبة أرز واحدة. فكيف يترك العبد، يترك الرب الإله الذي لا إله إلا هو خالقه ورازقه والمنعم عليه بكل هذه النعم والذي لا منعم عليه غيره، ثم يأتي فيعبد ما لا يملك له رزقا من السماوات والأرض شيئا، ولا يستطيعون أن يعني يخلق لهم شيء ويرزقهم شيء. ثم قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، الأمثال الباطلة التي ضربوها لله بأنه تزوج وأنه جاء له البنات وأن الملائكة بناته وأنهم يعبدون الملائكة ليقربوهم إلى الله تبارك وتعالى كشأن ملوك الأرض، فإن ملوك الأرض لا يتوصل إليهم إلا بواسطة وزلفة تقربهم من قريب لهذا الملك، ابن أو زوجة أو وزير أو نحو ذلك. فاتخذوا ضربوا هذا مثل لله تبارك وتعالى وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة، من عبدوهم من دون الله الملائكة. وقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. فضربوا له الأمثال أن الله يملك يعني هؤلاء الآلهة اللي هم الملائكة، وهم لا يملكون شيء، لكنهم لا بد من دعوتهم حتى يقربوا ويرفعوا دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. أمثال طويلة في الباطل والشرك يضربه لله تبارك وتعالى. قال لهم الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، فالكفر والشرك. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الله يعلم وقد أحاط علما بكل شيء وأنتم يعني أيها الكفار المشركون لا تعلمون. بل كل إنسان لا يعلم إلا ما يعني علمه الله تبارك وتعالى. ثم ضرب الله تبارك وتعالى يعني مثلين لذاته العلية سبحانه وتعالى ولما يعبد من دونه. فقال جل وعلا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا لكم، اسمعوا هذا المثل، والمثل هو تصوير معنى أمر معنوي ويصور بأمر حسي من المشاهد. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، عبد لغيره يعني من البشر مملوك يملكه صاحبه، لا يقدر على شيء يعني لا يقدر على شيء من العمل ومن الخروج ومن التصرف إلا بإذن مولاه، فإن العبد في ملك سيده. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، رجل آخر حر رزقه الله تبارك وتعالى منه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هذا مالك وحر وليس هناك يعني أحد يملكه، فهو حر يتصرف في ماله كيف يشاء، ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوي؟ هل يستوي هذا وهذا؟ هل يستوي هذا العبد المملوك الذي لا يستطيع أن يتصرف في درهم في يده لأنه هو وماله ملك للسيد، ولا يقدر على شيء، لا يقدر على الكسب إلا بإذنه وعلى الإنفاق إلا بإذنه، وبين الحر إنسان تاني حر عنده مال كثير رزقه الله مالا كثيرا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوي؟ هل يستوي هذا وهذا؟ الحمد لله. فالعبد المملوك كل ما خلق الله تبارك وتعالى كلهم عبيده، ولا يتصرفون في أي تصرف إلا بإذن مولاهم وإلههم وخالقهم سبحانه وتعالى. والعبد الذي رزقه الله تبارك وتعالى وهو يتصرف كما شاء ضربه الله تبارك وتعالى مثل نفسه، فإن الله تبارك وتعالى هو الرب الغني القادر سبحانه وتعالى الذي يتصرف دون في ملكه وفي خلقه سبحانه وتعالى دون أن يكون هناك من يلزمه بشيء ومن يأمره بشيء سبحانه وتعالى، فله الأمر كله وله العطاء كله وله الرزق كله ويتصرف في خلقه كما يشاء سبحانه وتعالى. فهل يستوي هذا وهذا؟ هل يستوي الرب الإله المالك لكل شيء سبحانه وتعالى المتصرف في خلقه كما يشاء و عبد الله عباد الله كل ما سوى الله تبارك وتعالى من ملك وبشر وجن، ملائكة أو بشر أو جن أو سماوات أو أرض، كلها إنما هي مملوكة للرب، لا تصريف لشيء منها إلا بأمر مولاه. فالملائكة لا تتصرف في أي أمر إلا بإذن مولاه، نزولا صعودا خروجا دخولا. وكذلك كل هذه المخلوقات إنما هي في قبضة الله تبارك وتعالى وتحت قهره، أفغير دين الله يبغون وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهل يستوي هذا وهذا؟ الله ضرب لهم مثل هنا من يعني من المشاهد بين رجل غني يتصرف بإرادته ومشيئته كما شاء، وبين عبد مملوك لا يستطيع أن يتصرف بأمر يده. فهل يكون هذا مثل هذا؟ مثلا آخر يضربه الله تبارك: ثم كلي من كل الثمرات. ثم كلي من كل الثمرات، وهذه خاصية النحل سبحان الله العظيم، فإنها تقع على كل الزهور، كل ثمرات الزروع والشجر، من النبتة الصغيرة الزهرة الصغيرة في الزرع الصغير إلى شجرة السمر، الشجرة الصلبة القوية التي لها زهرة صغيرة في النظر وفي العين تافهة ولكن تخرج منها عسل. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. اسلكي، ادخلي وسيري في سبل ربك، يعني الطرق التي يعني يسرها الله وخلقها الله تبارك وتعالى لها، ذللا، ذللا للنحل. فالنحل مذلل للإنسان، انظر الإنسان يستأنسه ويربيه في خليته ثم ينقل هذه الخلية من مكان إلى مكان ويتركها فيشتغل النحل، ثم ينقلها إلى مكان آخر فيشتغل، فهو مذلل له، مذلل الإنسان. يفتح النحال خلية النحل و ينظم أحيانا بنفسه شيء، يقلل مثلا من الذكور، أحيانا يزيد من نشاط الخلية لتنتج غذاء الملكات، يفعل هذا، ومع ذلك النحل يستجيب له ل يعني إرادة الإنسان وما يريده من النحل. ذللا مذلل، أو أن الله تبارك وتعالى ذللا للسبل، يسر الله تبارك وتعالى لها هذه السبل التي يعني تعمل فيها. ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، يخرج من بطون النحل شراب، بطون النحل وكيس العسل يكون تحت يعني في بطن النحلة، شراب سماه الله تبارك وتعالى شراب لأنه سائل. قال جل وعلا: مختلف ألوانه، واختلاف الألوان كذلك فيه تكثير وتجميل وتنويع، واختلاف أنواع العسل اختلاف عظيم، فإنها من الأبيض الناصع البياض اللي هو كالحليب إلى الأسود الغامق الداكن وما بينهما من الأصفر، من المائل إلى الخضرة، من البني، من الأبيض الشفاف الذي من الشفاف وبين هذه إلى الأحمر، هذه الدرجات من درجات اللون بدءا بالأبيض الناصع البياض إلى الأسود يعني غامق السواد. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، قال جل وعلا: فيه شفاء للناس، فيه شفاء نكرة للناس. وقد يعني جاء يعني الحديث بأن العسل شفاء، كما وهذا تقرير لقول الله تبارك وتعالى: شفاء أي من الأمراض، من الأمراض البدنية الحسية للناس، ما قال الله للمؤمنين ليكون هذا شفاء للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم لكل الناس. وفي الحديث أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه، واستطلق يعني سال، فقال له النبي اسقي عسلا. قال فسقاه عسلا، ثم أتى النبي فقال يا رسول الله سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له اسقيه عسلا، فسقى فزاد كذلك معه، فجاء النبي فقال يا رسول الله يعني قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له النبي اسقيه عسلا، صدق الله وكذا بطن أخي. فسقاه العسل المرة الثالثة فيعني شفي وصلح بطنه. فالشاهد أن هذا يعني دليل على ما جاء في السنة من أن العسل شفاء، وهذا الشخص الذي يعني استطلق بطنه إنما كان يعني العسل حلل هذه المواد الفاسدة في بطنه فزالت، ثم كان يحتاج إلى هذه الإجراءات حتى يعني يطهر وينظف بطنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن يعني في يعني شيء من دوائكم شفاء ففي شربة عسل أو في شرطة محجم أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي صلوات الله والسلام عليه. بتجارب الناس قد رأوا من الشفاء الذي في العسل أمور عجيبة جدا لكثير من الأمراض، وهذا بالتجارب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداووا فإن الله ما خلق داء إلا جعل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فالآن العسل يداوي عند الناس طائفة كثيرة جدا من الأمراض تداوي بالعسل، بل إن من منافع النحل أنه لا يوجد شيء مما تنتجه النحلة إلا وفيه شفاء، وهذا من بركة هذا المخلوق الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه هذه البركات. فكل ما ينتجه فيه نوع من الفائدة والنفع، سواء كان حبوب اللقاح التي يجمعها، الشمع الذي يبنيه، غذاء الملكات الذي يجعله خاصا بالملكة فهو من أنفع الأغذية، لسعه، بل هذا الحمى التي في النحلة كذلك فيها ما فيها من الشفاء. فشرابه العسل فيه شفاء للناس، يقول الله تبارك وتعالى فيه شفاء للناس. لو قال الله تبارك وتعالى فيه الشفاء للناس بالألف واللام لكان فيه الشفاء من كل داء، لكن قال الله تبارك وتعالى فيه شفاء للناس. قال جل وعلا إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، إن في ذلك في كل ذلك لآية، دلالة عظيمة على قدرة الرب سبحانه وتعالى وعظيم خلقه سبحانه وتعالى. كيف الله تبارك وتعالى يخلق ذباب، النحل ذباب من ذباب هذه الأرض، كما في الحديث يعني كل ذباب في النار إلا النحل، فهذا ذباب من ذباب هذه الأرض ومخلوق ضعيف، لكن انظر كيف أن الله تبارك وتعالى سخره فيما سخره فيه وأقامه فيما أقامه فيه من هذا النفع العظيم، ونفع يعود على الناس نفع عظيم. فإن الآن الأرض يعني يمكن لعله أعظم منتج الآن في الغذاء هو النحل، وتنتج الأرض بملايين الملايين من أطلال العسل مما ينفع الناس من هذا المخلوق الضعيف الصغير. انظر كيف هداه الله تبارك وتعالى. ولو أن الإنسان أراد بنفسه أن يجمع هذا الرحيق وأن يصنعه لهدم الأرض ولا أفسد كل شيء، فإن جمع زهور لجمع هذا الرحيق منها وادخاره وفعله، والله لو جمع الإنسان يعني كل قواه ليصنع شيئا من ذلك فإنه لا يستطيع أن يصنع شيئا من ذلك. فانظر يعني عظيم خلق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. إن في ذلك، قال جل وعلا إن في ذلك في خلق النحل وتذليلها للإنسان على هذا النحو لآية لقوم يتفكرون، الناس عندهم يعني يعملون فكرهم وعقلهم فيما خلق الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. هذا كذلك من فعله سبحانه وتعالى وخلقه، وهذا تذكير للإنسان الكافر بأن مآله إلى الله تبارك وتعالى. والله خلقكم، هو الذي خلقكم، أنشأكم من العدم سبحانه وتعالى وصوركم، هذا التصوير الخلق تخبير على هذا النحو. ثم يتوفى الوفاة وأخذكم وافيا موذك بالموت. ومنكم من يرد إلى أرض العمر، منكم البعض، نسبة قليلة من البشر ترد إلى أرض العمر. أرض العمر اللي هو يعني أتعبه وأثقله، فالأمر الرذيل هو الشاق المتعب البئيس. وأرض العمر بالنسبة إلى يعني هذه الأجيال من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيلنا، هذا الجيل، هذا عمر أمة الأمة، أمة محمد التي بعث فيها. النبي يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، هذه أعمار الأمة. قال السلف إن أرض العمر يبدأ في 75، اللي هي الشيخوخة وأعراض الشيخوخة من تناقص الذاكرة، تناقص قوة الإبصار، تناقص القوى الأخرى، القيام والقعود، ظهور الأمراض في في في في في بقية أعضاء الجسم، فخلاص يبقى الإنسان حياته عبء على نفسه وعبء على من حوله. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فهذا الذي لا يعلم بعد علم شيئا ينسى أولاده وينسى من حوله، ولا يتعرف على زوجته، ولا يتعرف على الناس، ولا يتعرف على الأشياء. هذا أشد يعني أنواع العمر بعد ذلك، ويصبح الإنسان فيها في وقت الخرف ونسيان ضياع الذاكرة. فهذا آية كذلك من آيات الله تبارك وتعالى، وتذكير أن هذه الحياة منتهية، وأن الإنسان يعلو في سلم الخلق ثم بعد ذلك ينحدر في هذه السلم إلى النهاية. لكي لا يعلم بعد علم شيء إن الله عليم قدير. عليم سبحانه وتعالى، علمه قد وسع كل شيء، قدير قدرته سبحانه وتعالى. فمن قدرته يعني خلق الخلق من لا شيء على هذا النحو، ثم إيصاله إلى تمام القوة والخلق، ثم بعد ذلك يعني تنكيسه بعد ذلك في الخلق إلى أن يكون على هذا النحو. في هذا عبر عظيمة جدا. أولا من هذه العبر بيان قدرة الرب تبارك وتعالى على خلقه، عبر للإنسان أنه الحياة هذه منتهية، وأنه خلاص يتساقط فيها، وهذا يعني عندما يصل إلى القمة لا بد أن ينحدر بعد ذلك يعني إلى السفح مرة ثانية. إذن فليرعوي وليعود إلى الله تبارك وتعالى، وخاصة عند يعني بداية هذا الانحدار، وليعلم أن مآله خلاص إلى الذبول ثم التلاشي، فيعود إلى الله. فالله سبحانه وتعالى عليم قدير، وفي هذا آيات عظيمة من آياته سبحانه وتعالى. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير سبحانه وتعالى. نقف عند هذا، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.